إِنَّا ذلك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستخذ وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النقمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكارا فقرأوا ما تيسر